والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن ألا إن الله هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا الرجيم ألا بسم قبلك الله العظيم

فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك أوحينا وكذلك أوحينا إليك قرآنا لتنذر أم القرى ومن حولها فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ولو والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Yeah. Please.

صدق الله العظيم.